أن يحرص على صلاة الجماعة، وأن من يتخلف عنها بعذر يأثم بتركه أداء الواجب حيث يسمع النداء، وأن ذا العذر يؤذن له بالتخلف، لكنه لو حرص على أداء الجماعة لكان أولى، كما هو شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان المرضى يأتون إلى المسجد ولو بتثاقل، وحيث كان المرضى يهادى بهم ومع ذلك يأتون إلى الصلاة. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وساقه بسندين. أما السند الأول فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من أشهر شيوخ الإمام مسلم، ومرت بنا ترجمته عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، واسمه عثمان، اسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل الكوفي، ثقة ثبت، مصنف شهير من علماء الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. يقول حدثنا محمد بن بشر العبدي، ومحمد بن بشر العبدي هو أبو عبد الله الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، مات سنة 300، وروى له الجميع. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة، وزكريا بن أبي زائدة أبوه اسمه خالد، ويقاله بيرة ابن ميمون ابن فيروز الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي، قال ثقة، وكان يدلس، قال وسماعه من أبي إسحاق يعني السبيعي بأخرة من الطبقة السادسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. يقول زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير هو ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي، ويقال له الفرسي، قالوا نسبة إلى فرس كان يركبها ويسابق بها، ويقال له القبطي يعني أيضا من ألقابه، قال ثقة فصيح عالم، لكن تغير حفظه بأخرة، وربما دلس من الطبقة السابعة أو من الطبقة الرابعة، من الطبقة الرابعة، مات سنة 36 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي الأحوص وأبو الأحوص مر بنا في الرواية السابقة، وهو عوف ابن مالك ابن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، قتل في ولاية الحجاج على العراق، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. أبو الأحوص يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، يعني علمه المسلمون، وإلا فإن غير المنافقين يبادرون إلى الصلاة جماعة، أو مريض فهذا مأذون له لو تخلف، أو مريض إن كان المريض، لكن مع ذلك يقول: ومع كونه مريض إلا أنه يعزم على شهود الجماعة ويحرص. ولهذا قال: إن كان المريض ليمشي بين رجلين، يعني يهادى به بين رجلين حتى يأتي الصلاة من حرصه على شهود الصلاة حتى لا يوسم بالنفاق. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد حيث يؤذن فيه أو الذي يؤذن فيه، فالمسجد الذي يؤذن فيه يتعين إقامة الجماعة فيه. وقد يقول قائل: هل هناك مساجد لا يؤذن فيها؟ أو ماذا أراد ابن مسعود رضي الله عنه بقوله الذي يؤذن فيه؟ ما نسامع. نقول: قد تكون هناك مساجد لا يؤذن فيها، وهي المساجد التي تتخذ في البيوت، فإن الرجل يتخذ في بيته موضعا يصلي فيه، وما دام يتابع الصلاة فيه ويكرر الصلاة فيه فيكون مسجدا، وهذا لا يلزم أن يؤذن فيه، لأنه ليس في حاجة إلى أن يؤذن فيه، حيث إن الرجل يخرج إلى المسجد مسجد الجماعة، لكن هذا المسجد يصلي فيه النوافل، يصلي فيه النوافل، ولذلك وليس بحاجة إلى الأذان، لأن الأذان إشعار بدخول الوقت ويكون في المساجد التي يصلى فيها جماعة. أما المساجد الخاصة التي في البيوت فلا يؤذن فيها، وكذلك مساجد النساء، المرأة تتخذ في بيتها مسجدا، وقد مر أن صلاة المرأة في عقر دارها خير لها من صلاتها في مسجد قومها. فهذه المساجد ما يؤذن فيها، ولهذا قيد ابن مسعود رضي الله عنه المساجد التي يتعين أن تقام فيها الجماعة هي التي يؤذن فيها. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذه رواية ثانية يرويها أبو بكر بن أبي شيبة ورواها عنه الإمام مسلم. وليس بمستغرب أن يجمع أبو بكر بن أبي شيبة الروايات المتنوعة في الحديث الواحد وفي الموضوع الواحد، وليس بمستبعد أن يورد أبو بكر بن أبي شيبة المتابعات في حديثه، لأنه رحمه الله جمع حديثا وجمع كتابا سماه بالمصنف. والمصنف عند علماء الحديث هو الكتاب الذي يجمع الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. وابن أبي شيبة كتابه يعد موسوعة ومرجعا، وقد حاول بعض أهل العلم المحدثين أن يطبع هذا الكتاب، لكن طول الكتاب وكثرة أحاديثه ربما حالت بين البعض فلم يكمل طبع الكتاب، لأنه طبع مرة في 3 مجلدات يعني جزء، وطبع مرة في 16 مجلدا يعني جزء. ثم قيض الله لعالم من علماء المسلمين ولطالب من طلاب العلم في هذه الأيام، وأكرمه الله سبحانه وتعالى فطبع الكتاب كاملا وأعد له فهارس واشتغل بتحقيق نصه وبإثبات الفوارق بين النسخ، فظهر الكتاب في 24 مجلدا في 24 مجلدا. قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين. والفضل بن دكين هو الفضل بن دكين، واسم دكين عمرو بن حماد ابن زهير التيمي مولاهم، وكأن كلمة دكين هذا لقب. يقال هو الأحول، يكنى بأبي نعيم، وبهذا الاسم اشتهر باسم أبي نعيم. أبو نعيم الملائي قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة 9، مات 18200. قال الحافظ: وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري، والإمام البخاري يروي عنه في الصحيح، يقول: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين. والإمام البخاري يعد ممن أدركه، لأن البخاري ولد 94 و100، وإذا كان الفضل بن دكين توفي 18 و200، فيكون البخاري أدرك من عمره نحو من 22 سنة، وهذه السن كان البخاري قد طلب فيها العلم وسمع فيها من الشيوخ. فأبو نعيم شيخه، بل من كبار شيوخه رحمه الله. يقول الفضل بن دكين أبو نعيم، قال عن أبي العميس، وأبو العميس اسمه عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الهذلي المسعودي الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة السابعة وروى له الجميع. هذا هو أبو العميس. قال عن علي بن الأقمر، وعلي بن الأقمر هو ابن عمرو الهمداني الوادعي أبو الوازع قال ثقة من الطبقة الرابعة روى له الجميع. هذا هو علي بن الأقمر. قال عن أبي الأحوص، وقد مر بنا عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، فالحديث مداره على أبي الأحوص، ورواه في السند الأول عبد الملك بن عمير، وفي الرواية الثانية علي بن الأقمر، في الرواية الثانية. ومدار الحديث على أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، والمراد بقوله غدا يعني يوم القيامة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن يعني في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرع له سنن الهدى، وإنهن يعني أداء الصلوات في جماعة من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. فهذا تشديد من ابن مسعود رضي الله عنه على أداء الصلاة جماعة، وهي من الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين وليست فرض كفاية. قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. كل هذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة وشهودها في المساجد. قال: ولقد رأيتنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني إذا لم يكن له عذر. ومع بعض الرجال الذين لهم أعذار ومع ذلك يحرصون على أن يؤدوا الصلاة، في الجماعة. ولهذا قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حرصا منه على صلاة الجماعة. يقول: هل فضل الصلاة المرأة في بيتها يشمل ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة؟ الجواب: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد هذا، فيكون صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في هذا المسجد أو في مسجد مكة. أما مسجد مكة فإنما يتفاضل بالجماعة، وإلا فإن مكة كلها حرم، والصلاة في أي موضع في مكة في داخل الحرم بمئة ألف صلاة. أما في المدينة فالمفاضلة إنما هي في المسجد، ولذلك من صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك بألف صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع إخباره بفضل صلاة المرأة في بيتها أذن لها أن تصلي وتشهد الجماعة، لأن شهود الجماعة فيه فضل ومزيد فضل. ولهذا جاء لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، لا يمنع الرجل المرأة أن تصلي في المسجد تطلعا إلى ثواب الجماعة، فإن صلاة الجماعة في هذا المسجد 27,000، وفي غيره من المساجد 27. ولذلك إذا رغبت المرأة أن تصلي مع الجماعة فلا بأس. في غير هذا المسجد 27 فقط، وفي هذا المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه يكون 27,000. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب، بقوله رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. قال في رواية: إن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 25 جزءا، وفي رواية 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. قال: والجمع بينها من ثلاثة أوجه: أحدها أنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. والثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبره، يعني إن 27 تنسخ 25. والثالث إنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. فهذه هي الأجوبة المعتمدة، يعني في الجواب في الجمع بين الروايتين. وقد قيل إن الدرجة غير الجزء، وهذه غفلة من قائله، فإن في الصحيحين 27 درجة وخمسا وعشرين درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة، والله أعلم. قال: واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود، يعني لمذهب داود، قال خلافا لداود ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء، قال والمختار أنها فرض كفاية وقيل سنة. قال وبسطت دلائل كل هذا واضحة في شرح المهذب، يعني كتابه. نعم، ومن أول وقطع بهذا في العنوان الذي قدمه حيث قال وأنها فرض كفاية، واستنبط هذا من قوله صلاة الرجل في بيته أفضل، ففيه إثبات لفضل الصلاة في البيت والأفضلية في المسجد مما يدل على صحتها بخلاف من؟ هذا قول الجمهور. نعم، هذا قول الجمهور، لكن ذهب الإمام أحمد في رواية، وهذا مذهب داود، وهو الذي عليه يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها شرط، بل منهم من ذهب إلى أنه لو صلاها في البيت لا تصح، واستدلوا بحديث الأعمى الذي أشار إليه، وهو أنه جاء يعتذر عن أداء الصلاة في بيته، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام تسمع النداء؟ قال نعم، قال فإذا لا أجد لك رخصة. هذا الحديث الذي استدل به داود والإمام أحمد رحمهم الله على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن شهودها في المسجد شرط. قوله تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة، وفي رواية 25 جزءا، قال هكذا هو في الأصول، ورواه بعضهم 25 درجة و25 جزءا. هذا هو الجاري على اللغة، والأول مؤول عليه، وأنه أراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة، يعني هذه ملاحظة لغوية. قوله عطاء ابن أبي الخوار وبضم الخاء معجمة وتخفيف الواو، قوله ختن زيد ابن زبان، قال هو بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة، والختن زوج بنت الرجل أو زوج أخته ونحوها. أما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمرهم بها فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، قال بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد سمنا أنه يجد عظما سمينا لشهدها. قال هذا مما استدل به من قال الجماعة فرض عين، وهو مذهب عطاء والأوزاعي، وهؤلاء من علماء التابعين، وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة وداود. وقال الجمهور ليست فرض عين، واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين. قال وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم أن يؤثروا أو أنهم يؤثرون العظمة السمينة على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. أيوة في مسجده. نعم. إيش؟ هذا قالوا إنه حمل على أنهم صلوا مع النبي، لأنهم كانت الصلاة تسبق الخطبة، وأنهم لما صلوا ما رأوا أن الخطبة ركن من أركان الجمعة، فتخففوا وذهبوا يستطلعون العيرة التي جاءت من الشام. قال قال وفي مسجده، ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه، ولو كانت فرض عين لما تركه. قال بعضهم في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة. قال واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع تحريق متاعهما. ومعنى أخالف إلى رجال أي أذهب، أي أذهب إليه، ثم إنه جاء في رواية أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء، وفي رواية أنها الجمعة، وفي رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقا. قال وكله صحيح، ولا منافاة بين ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم لا تؤهما ولو حبوا. قال الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه، معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الاتيان إلا حبوا لحبوا إليهما. ولم يفوتوا جماعتهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.